بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن الحرف الثاني الذي يخرج من أدنى الحافة وهو حرف اللام، وانتقل الناظم عليه رحمة الله إلى حرف آخر من حروف أو أحرف أخرى من حروف طرف اللسان. وقبل أن ندخل فيها لابد أن نوضح بأن اللام الأصل فيه، أن الأصل في اللام هو الترقيق، إلا إذا كان وجاء، إلا إذا جاء في لفظ الجلالة فإنه له حالان: إذا سبق بفتح أو ضم فإنه يفخم اللام، وإذا سبق بكسر فإنه يرقق اللام. وسيأتي معنا في هذه المنظومة الحديث عنه، لكن من باب مثل ما يقال الشيء بالشيء يذكر. لكن البعض عند قراءته تجد اللام عنده مفخمة دائما دائما، لا يقول لا، لا، اللام من الخطأ أن تفخمها دائما. الحمد لله، ما أقول لله، التفخيم خطأ. ثم قال رحمه الله: والنون من طرفه تحت جعلوا، من طرفه يعود الضمير إلى اللسان، من طرفه أي اللسان، تحت اجعلوا أي اجعلوا أيها القراء نطقها ومخرجها تحت مخرج اللام قليلا، أي أن الترتيب يكون أولا للام ثم في الأسفل أنزل من اللام تحت اللام النون، ثم أنزل من النون قليلا الراء، لأن الناظم رتبها على هذا: اللام ثم النون ثم الراء. والآن عند قوله والنون من طرفه تحت جعله، الآن شرع في إيش؟ في الجزء الرابع وهو طرف اللسان، وهذا طرف اللسان فيه خمسة مخارج، فيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا، لأحد عشر حرفا يشتمل الطرف هذا على خمسة من المخارج لأحد عشر حرفا. المخرج الأول من هذه المخارج الخمسة وهو حرف النون، المخرج الأول لحرف النون. والنون يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أي من لثة الثنايا العليا، هذا هو النون. ويخطئ من يخطئ من يقرأ النون قريبا من الثنايا، أن يقول هذا أن هذا من الأخطاء، لابد أن تجعل الطرف يلمس اللثة مباشرة ما يقرب إلى الأسنان. أن هذا خطأ، لكن أن في اللثة في اللحمة وليس في الأسنان. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه أمثلة للنون. أيضا من الأمثلة للنون سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر السورة. وسيأتي الحديث عن الغنة وما تشتمل عليه في آخر إيش المخارج. الآن نحن نتكلم عن الحرف. فعندما يقرع طرف اللسان اللثة عند النون ينقفل المخرج انقفالا تاما. أن خلاص لما يلمس الطرف في اللثة ينقفل المخرج، أن ينقفل انقفالا تاما. إيش يحصل؟ يتحول الصوت إلى أين؟ عن طريق الأنف، يتحول الصوت إلى التجويف الأنفي. عندما يجد إيش؟ عندما يجد المخرج انقفالا تاما، ينقفل المخرج انقفالا تاما، يحصل أن الصوت يتحول إلى التجويف الأنفي، وهو ما يسمى بالخيشوم، هو ما يسمى بالخيشوم. ثم هذا الصوت التي هي الغنة الذي هو الغنة يخرج إيش؟ ومخرجه من الأنف، لكن مكانه وتجمعه في الخيشوم، الخيشوم الذي هو العظم هذا القوي، هذا العظم القوي هذا هو الخيشوم. أما هذا يقال له الأنف، يقال له الأنف. الصوت يخرج من الأنف لكن مكان الغنة في الخيشوم. خروج الغنة معبر الغنة عن طريق ماذا؟ فتحتي الأنف، عن طريق فتحتي الأنف، وهذا يسمى غنة، هذا يسمى غنة. الصوت هذا الذي حل ونشأ وتكون في الخيشوم يسمى غنة. فنفهم من هذا أن مخرج النون يتكون من جزئين، يتكون من جزئين هما طرف اللسان والخيشوم، طرف اللسان والخيشوم. ولهذا قالوا النون وكذلك قل مثله الميم يمران بمخرج صلب ومخرج رخو. المخرج الصلب في النون ايش؟ طرف اللسان مع اللثة، هنا مخرج صلب ان لما يدق اللسان في اللثة هذا مخرج صلب. أين المخرج السهل الذي أيضا يتعلق بالنون؟ الخيشوم، الخيشوم، فهو يتردد بين مخرج صعب قوي وهو طرف اللسان مع اللثة، ويتردد أيضا بين المخرج الثاني السهل والرخو الذي يعبرون عنه وهو الخيشوم. وحديثنا هنا عن النون الساكنة التي مخرجها طرف اللسان مع اللثة، طرف اللسان مع ما يليه من اللثة، هذا للنون إيش؟ الساكنة والمشددة والمتحركة. خرج بذلك النون المدغمة في غير مثلها. إذا أدغمت النون في نون هذا مخرجها أيضا لا يزال من طرف اللسان مع اللثة إذا أدغمت في نون، لكن إذا أدغمت النون في غير مثلها فهنا ما عاد يتحول المخرج من طرف اللسان مع اللثة، لا، الآن المخرج يتغير فيتهيأ طرف اللسان إلى ماذا؟ إلى الحرف الذي أدغمت فيه النون، يتحول طرف اللسان أو يقرب اللسان إلى الحرف الذي أدغمت فيه النون. مثلا الآن النون أدغمت في، مثلا نقول في اللام، ما يذهب اللسان إلى مخرج النون وإنما يذهب إلى قرب مخرج اللام. إذا أدغمت كذلك في الواو يتهيأ القارئ إلى إيش؟ ضم الشفتين، ما عاد يصير كلام عن النون في هذه الحالة، ما يعني النون ما عاد ننطق بها. لماذا؟ بسبب الإدغام ذهبت، فما عاد عمل للسان، اللسان ما عاد له عمل عند النون المدغمة في غير مثلها. أما لو أدغمت في مثلها نون في نون اللسان يبقى لا زال في مخرجه طرف اللسان مع اللثة من نور، هذا لا يزال. لكن لو قلنا من وال خلاص ما عاد يذهب طرف اللسان إلى أين؟ إلى اللثة، إلى اللثة. وهكذا في بقية الأحرف. وأيضا خرج به النون المخفاة، خرج به النون المدغمة في غير مثلها، وخرج به النون المخفاة. فالنون المخفاة إيش؟ طرف اللسان ما عاد يعمل في النون المخفاة، ما عاد يعمل. كيف يحصل اللسان؟ أين يذهب اللسان في وقت الغنة؟ يذهب ويقرب من مخرج الحرف الذي أخفيت عنده النون، أي يتهيأ اللسان إلى حرف الإخفاء فقط، يتهيأ اللسان يقرب إلى الحرف الذي أخفيت النون عنده. مثلا الآن على سبيل المثال الضاء نون ساكنة بعدها ضاء، اللسان ما عاد يذهب إلى اللثة. لماذا؟ لأنه حصل للنون خفاء ذهبت بالكلية. أين يذهب طرف اللسان؟ يذهب إلى يتهيأ إلى حرف الضاء. عند التاء يتهيأ إلى التاء، عند الجيم يتهيأ إلى الجيم، وهكذا. أنذر يتهيأ إلى مخرج الذال. أنذا يتهيأ يذهب إلى مخرج الضاء لكن لا يلمس، وقت الغنة لا يلمس. متى يلمس؟ عند الانتهاء من الغنة. أما عند القاف والكاف فيحصل لمس والتصاق. أنكال هذا خاص بالقاف والكاف. أنكالا وجحيما، القاف من قبل من أ حصل الالتصاق فقط عند حرفين من حروف الإخفاء، أما باقي الحروف يتهيأ اللسان عندها ما يلمسها. باقي الحروف اللسان يتهيأ إليها ويقرب إليها، أي إلى مخرجها، لكنه ما يلمس مخرجها إلا متى؟ إلا عندما ننتهي من الغنة. الشاهد أن النون يخرج من طرف اللسان مع اللثة. هذا في النون ماذا قلنا؟ في النون إيش؟ الساكنة والمتحركة والمشددة. خرج به النون المدغمة والنون المخفاة. هذه الخلاصة. نترككم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.